ايوه طيب ايه تاني في التخريج؟ الامام مسلم ياتي بالايه؟ بالروايات ويختصر هذه الروايات بالرمز حاء، اما الامام البخاري فيعيد الاسناد ذاته وان لم يتغير فيه الا شيخه، الا شيخه، صحيح؟ ودي بتفيدنا انه الحديث الواحد قد يعد من ناحيه متنه حديثا واحدا ومن ناحيه اسناده احاديث عده، صحيح؟ نعم. فالامام البخاري يعتني بهذا وبينه، وده اظن شفناه في حديث الحلال بين والحرام بين، ورأيناه أيضا في أمثلة اللي كنا بنقولها بتاعة المتابعات في كتاب الطلاق. الإمام مسلم لما جمع 14 رواية في مكان واحد، وأما الإمام البخاري فأخرج الأسانيد فقط واكتفى به بالأسانيد عن الطرق والمتابعات. فاكرين لما قرأنا خطأ ولقينا عنده كم جايبها كم مرة؟ 3 مرات بس. بدأنا بالبخاري الأول. أيوة ما شاء الله. طيب، وإحنا ما حدش منكم يقول إن أنا نسيت أو كذا، لا، يعني أنتم في قلبي، يعني إن شاء الله نعد لكم الأشياء ونوفيها لكم على الصفحة أو نطبعها إحنا ونجيبها لكم. إحنا خدناها فيما بعد يعني، أو في غيرها في المتابعة مثلا. المتابعة جت ولا لسه؟ لا لسه ما جتش. طيب خلاص، إحنا خدنا حديث الحلال وبين وحديث إنما العمل بالنية. كلام حلو قوي. طيب، قرأنا في حديث الحلال وبين إلى أين؟ فاكرين لما قلنا الكلام في إيه؟ في المتشابهات، في الإيه؟ في المتشابهات وفي المعاملات بالذات. يعني إذا أردت أن تعرف ورع الرجل فعرفه في المعاملة. سيدنا عمر لما كان يعني يسأل عن يعني بعض الناس، فيجيب بعضهم مثلا بإجابات فلا يعجبه هذا الحال، فيقول له: هل أنت قريبه أو جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ يقول له لا. يقول له: هل عاملته بالدرهم والدينار اللذان يعرف بهما ورع الرجال؟ يقول له لا. هل سافرت معه فعرفت أخلاقه؟ لأن السفر، وزي ما بيقول أنت، سهل أنك أنت قدامنا دلوقتي أو أنا قدامكم، بلاش أنتم، أنتم أحسن مني، أتجمل قدامكم وأظهر أن أنا كده، لكن أنت لو شفتني من ساعة وأنا زهقان على العيال التانيين ومسحت بهم الأرض، يعني لأن أنا اللي يحترمني على عينه وراسه، اللي بيخالف وبيقعد يتكلم وأنا ويظن إن أنا مثلا غافل عنه، لا، أنا بقول إن إيه، لما أكتر في الكلام شوية هيسكت أو هتسكت أو كذا، ما يحصلش يعني. لو وصلت لدرجة الغضب فحدث ولا حرج، نسأل الله العافية، اللهم آمين. طيب، يعني فممكن الواحد يعني يتجمل ساعة أو ساعتين، إنما في السفر الذي يسفر، شوف يسفر ليه؟ يسفر عن أخلاق الرجال. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول له لا، يقول له اذهب فأتني بغيره، هات لي حد تاني يشهد غيره، أنت لا تعرف، صحيح؟ يبقى إذن لما تحدثنا عن الشبهات والحلال والحرام والربا وكذا، وبعدين واحد يقول الله، ما هو الكلام ده فيه مجال للرأي وفيه مجال للاجتهاد وفي مجال لكذا وكذا. طيب وبعدين وإذا تبين لك الخطأ فكيف أعثر على إيه أو تعثر علي أو أعثر عليك حتى نصحح هذا الخطأ؟ يعني أنت تقول لي أنت ما عندكش نص فيه، طب قول لي برأيك. فاكرين سيدنا ابن سيرين وغيره لما بيقول له قل لنا برأيك، قال لهم برأي إيه؟ ما ينفعش. إن ابن عباس رأى رأيا في الصرف، يعني كان بيرى في تبادل العملات وتبادل الأشياء المنصوص عليها، يعني كان يرى فيها رأيا. فلما رجع عنه وتبين له، طيب يعني مين هيجيب بقى اللي سمع من ابن عباس أيام ما كان يحدث وكذا، وكيف يعني يرجع هذا الأمر؟ فقال له أنا حدثك الآن برأيي، وافرض أن أنا تبين لي أنني أخطأ، فأين أجدك أو أين تجدني إذا وهكذا؟ يبقى ما مش هينفع الكلام على عواهنه، لا ينبغي الالتفات إليه. تفهمون؟ فقلنا إن مثل هذه الأمور ينبغي أن تدقق وأن يراعى فيها النص الصريح، وما دام الله قد قال وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى ما نجيش نقول بقى ده الربا في كذا وفي كذا وفي كذا، ولا يدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا ويخرج منه كذا. كل ده كلام تأويلات، إنما اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وبالمناسبة نسأل سؤال كده نشوف فقهكم إيه وعلمكم إيه. الربا القليل مثل الربا الكثير؟ هما سواء في الحرمة ولا لا؟ اتقوا الله وذروا ما بقي. طيب كلام حي. طب أمال كيف تفسر الآية الكريمة؟ يلا هنا بقى الانتباه اهو. لا تأكلوا الربا ايه؟ اضعافا مضاعفا. اضعافا، ما معنى اضعافا مضاعفا؟ وصف الحال والله، يعني اذا كان كثير مثلا، صحيح؟ يعني اضعاف مضاعفه، اضعاف يعني الثلاثه هيبقوا كام؟ سته. لا لا ده اضعاف، ده اقل ما فيها تسعه، وبعدين مضاعفه توصلهم لقد ايه بقى؟ 20. الله أعلم، توصلها لجهنم إن شاء الله. فربنا بيقول إيه؟ لا تأكلوا الربا إيه؟ يعني معناه هذا هو المنطوق، المفهوم إيه؟ كلوه أقل من أضعاف. لا يعني كلوه، ولكن إذا كان غير أضعاف ولا مضاعفة أو كذا يعني. كيف تفسر الآية؟ الله أكبر. وصف الواقع أو هذا هو الغالب الذي كان بينهم، فلا يمنع أنه يدخل ما أقل منه، ما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. استنى بس ما نكمل حاضر. ما يعني ما الشاهد فيها؟ يعني الشاهد أنه نص الآية لا يمنع من دخول ما هو أقل منه. إيوة هو ما لم ينزل به سلطان، يعني أشرك بالله ما نزل به سلطانا، ولا إيه؟ مش فاهم أنا. الآية مصدر الآية والإثم والبغي بغير حق. أي قالوا البغي بغير حق، يعني هل في بغي بحق؟ لكن قالوا إن الواقع والغالب في واقع الناس العرب. طيب يبقى خذ والبغي بغير الحق. نعم. طب ما في ناس، إنما أنت جبت إيه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل. يعني الشاهد مش في مكان. طيب قلت ايه بقى تاني؟ يعني البغي دائما يكون ظلما؟ طب ما قد يكون مجاوزة الحد في يعني مثلا في الورع، في الورع الكاذب مثلا، حتى لو كاذب يعني الحاجة دي فيها 9 من 10 حلال وواحد حرام، لا ده انا هسيب حسيب ال لا حسيب ال الكل وعشان خاطر يعني التجاوز أو مش هعمل بالحاجة دي خالص أصلا أو كده يعني. فقد يكون التجاوز مش لازم يكون صلى الله من البغي إذا أطلق انصرف إلى الإثم أو إلى المذموم يعني والله. الشاهد في الآية هذا الباب يعني. إنما بغيكم على أنفسكم. حد بيبقى على نفسه ظلمكم. فتح الله لك يا سيدي. شكرا. يعني حضرتك علمتنا يعني باب الاصول الفاظ يتوسع فيها ما لا يتوسع فيها غير من العلوم يعني. لا تجعل اللفظ حكرا على معنى معين. باب الاصول هو يجل هذا المعنى. ايوه بس هو الاتساع ما هو ساعات بيفسد المعنى. صحيح. طيب المهم خلينا في الايه اللي احنا فيها بقى. يبقى لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه يعني ايه؟ أولاً نعم لا يا أيها الذين آمنوا أي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نزلت أولاً ما تفرقش يعني أولاً ولا أخيراً يعني مش هتفرق. لا الحكاية اللي نزلت أولاً أو كذا مثلاً زي إيه التدرس والتشريع اللي في آية الروم إيه وما تجد ليربو فيهم فلا يربو عند الله. دي اللي نزلت في الأول زي مثلا في الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقيد الرزق بأنه حسن يبقى سكرا دي يعني معناه أنه غير إيه؟ ها؟ غير حسن. والآية دي فين؟ في النحل ولا فين؟ والنحل من سور المكية. كويس. يبقى إيه؟ يبقى هنا نقول في مثل هذا إنما يعني في أحكام الربا ده هي الربا كلهم كله نزل في آخر ما نزل. كل آيات الربا نزلت في آخر إيه ما نزل. حتى إن كثير من الناس يقولون يعني لم يستبن لنا فيها يعني صحيح؟ تعلم هذا ولا لا؟ مش فيه يعني من أواخر ما نزل آيات الربا؟ نعم. ها؟ قبل إيه اللي هو اتقوا يوم ترجعون. ما هي كمالتهم يعني تتمتهم يعني. من العلماء قرر آخر ما نزل أي البنيات عايزين إيه يعني بنات ممكن يقيدها ممكن يتدرج معك حتى عندما تبدأ ممكن تبدأ في الربا بشيء قليل ثم بعد ذلك طب ما هو قال اتقوا الله وذروا ما بقي كله قليله وكثيره حرام. الوقاية معناها أن يبتعد الإنسان عن الحرام قليل وكثير. وقال فين الوقاية؟ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بعديها أستاذنا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا دي لوحدها. دي لوحدها واتقوا الله في هذا الأمر وفي غيره. نعم. يا دكتور ممكن نقول أن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. يعني إيه خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها؟ كيف الحال التي كانت موجودة؟ كانوا يأكلون الربا فقط إنما الحل موجودة كانوا يأكلونها ضعف مضاعف. كويس. إذن فقد نزل بلغتهم وحسب كلامهم وليس حسب التشريع. فيقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الذي تفعلونه خاطئ. يعني معنى الآية هكذا الذي إيه تفعلونه خاطئ. وما الصواب؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أتفهم؟ يبقى إذا حملتها على أنه يخاطبهم بإيه أقول كده؟ بفعلهم الذي كانوا يفعلونه وأعمالهم التي كانوا يعملونها يبقى إذن لا تعارض. لإيه؟ لأنه الآية لا يعني تحدد حالة بعينها ولا تقرر واقعا بعينه وإنما إيه هي جرت على ما كانوا يفعلون فقالت لهم إن الذي تفعلون خطأ. إذن ما الصواب؟ قال لا تأكلوا الربا أو الآية الثانية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فهمت؟ نعم. طب نزيدها شرحا بمثال آخر لعل نفهمه شوية أحسن منه شوية ويشرحه. ممكن؟ تفضل يا أستاذ. مثلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أكمل بقى الآية كده. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يبقى إذن هل هذا يعني كما يقول القانون اليوم إنه مدام فيه رضا ومش عارف إيه وكذا يبقى محدش يعترض على حد؟ لا طبعا. ما هو الآية بتقول ولا تكرهوا. خلاص أنا ما أكرهتها شيء براحتها. ها؟ فهمتها بقى؟ ها؟ يبقى إيه؟ تصرف تعالج تصرف معين. لا هي بتقول حالتهم اللي كانوا بيعملوها كده ان هم كانوا يفعلون هذا فأخبرتهم ان هذا ايه ان هذا الذي تفعلون خطأ. فليس معنى ولا تكرهوا يبقى معناها ان احنا نأخذ بالمفهوم وده عبارة عشان نفهم منها ان مش كل حاجة نأخذ المنطوق ونأخذ بالمفهوم لا ده في إطار عام من هذا وذاك. يعني مثلا لما بندرس لكم في علوم الحديث في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يبقى هذا منطوق الآية ومفهومها وإن جاءكم عدل فاقبلوا ما تتبينوش ولا حاجة. صحيح. فإيه يعني فيه منطوق وفيه ايه وفيه مفهوم. طيب احنا كده ايه توسعنا شويه في فكنا ضربنا مثل بيه مش عارف وقفنا لحد فين بقى تكمل يا عبد الرحمن. تحقق حول الاسناد معاك معايا احنا كنا وصلنا لحد فين مشروبات على كثرتها فاننا لا نجد كثيرين من العلماء. مش عارف ماشي غير من هنا والشبهات على كثرتها. معاكم الورق ولا؟ ايوه استاذ معاك. صفحة 14 في اللي معاكم بيقول نعم والشبهات على كثرتها قائنا موقف سيدنا معاوية. نعم صح. حديث معاوية خلصناه. ما انا بقول له قائنا ايوه طبعا ومما يحتاج الى تبقى هو بس طب كلمة حكاية سيدنا معاوية رضوان الله عليه انه ما حدش ياخد ديت ويطعن بها في الصحابة ولا في معاوية. دايما انا بقول لما تتعلم الدقة اقول ولا تفضل. طيب ما ننسيت انا كنت بقول ايه موقف سيدنا معاوية. ايوه لما نتعلم الدقة في الفهم والوعي والاستنتاج وكذا سنضع لكل إنسان كما علمنا 99 احتمال مش 1% ولا 2% لا هناخد بإيه بالأرض فالتسعة وتسعين دول يعني هيخلوك إنك أنت تحملها على أحسن وجوهها. فعلى سبيل المثال لعله يكون شارحا لما حدث من معاوية رضوان الله عليه مثلا تعلمون أن انت يظهر تخلوني أعمل معاكم زي العيال زي ما عملت معاهم هناك وأدبتهم، فأنا خايف عليكم مني، والله خايف عليكم مني حقيقي يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. ها سيدنا أبو سعيد الخدري لما كان في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، كان له موقف في صلاة العيد، أظن واضح في صحيح مسلم الحديث أو الرواية صحيح. فإحنا بنيجي نقول يا ترى مروان الذي قدم الخطبة على صلاة العيد كان معاندا لسنة رسول الله؟ أو يعني حتى أبو سعيد بيقول له إيه يعني أنه مش يعني بيبين له ان الكلام ده مخالف وكذا وكذا، قال له ايه ذهب ما هنالك، يعني اللي انت كنت عارفه ده ما عادش، الناس اتغيروا، فهم الناس ايه تغيروا. فمثل هذا الكلام تفهم منه ايه؟ ان مروان معاند لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. أو لو خدتها بأنه معاند ومعارض ومضاد يستوي الكثير والقليل، صحيح ولا لا؟ إنما احنا ممكن نقول إيه؟ إنه ظن أن تقديم الخطبة على الصلاة فيها مجال للاجتهاد، فيها مجال للإيه؟ للاجتهاد أو لإيه؟ للأحوال وتغير الزمان وكذا، فقدم وأخر. فهو قبل منه يعني، أو إيه يعني لما احنا نحط العذر هذا، العذر مثل هذا العذر يجعله تحسن به الظن ولا تسيء به الظن؟ خلاص إنه في مجال، صحيح؟ فكذلك إنه معاوية يرى إنه مثل هذا سيكون أنفع للمسلمين، ولما نعلنها في المزاد العلني وده يزود وده ويجيب كذا وكذا وكذا. ثم إن مثلا الدينار والدرهم المضروب يعني إيه المضروب؟ المسكوك أو المصوغ المستعمل عملة. فاكرين برضو في الروايات اللي قرأناها انه لما واحد جه بيقول له انا باخد صنعة ايدي، وانت عندك مش دلوقتي بيقول لك دي مصنعية ودي ما اعرفش ايه، بيعملوها ويستحلوها ولا لا؟ ها؟ انما اصلا يعني مثل هذا حينما يكون هناك تبادل او بيع او شراء، يبقى ايه لابد ان يكون ايه مساويا له في القدر والقيمة. وده كنا يعني اختلفنا مع الشيخ الله يرحمه ويحسن إليه وحتى الشيخ الثاني اللي كان موافقنا رحمه الله أيضا، ونسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. كان الشيخ ابن عثيمين أفتى فتوى في السعودية، عندهم هم الفاكر عارف الجنيهات الذهب اللي طلعها لك ما عرفش اسمه إيه بتاع العملة اللي ما بتاع اللي كان ماسك العملة قبل كده ومشي. المهم يعني طلع جنيهات ذهب بدل الجنيه اللي هي الورق. فإحنا كنا هناك فيه ريال ورق وريال معدن أو حديد أو أي حاجة يعني صك يعني، ها اللي بتسموه أنتوا إيه المضروب ده، كله بقى دلوقتي مضروب. فالمهم إيه كنا نشوف مثلا العامل الباكستاني اللي مش عارف إيه يعني يسترزق منها، يجيب يذهب إلى بنك لتغيير العملة ده ويدفع مثلا 200 300 500 ريال اللي بيشتغل بيهم في الشهر مثلا، ويغيرهم ايه حديد يعني عملة. ليه؟ لان التليفونات ما بتقبلش الا العملة اللي هي اللي بتسميها انت مدورة دي صرف. لا المهم مش اسمه صرف او اسمه الصرف ده يعني التبادل، يعني انك ايه صرف يعني خد وهات خد وهات. فأنا بدي لك 10 تديني 10 هو ده، لأن أنا بديت لك 10 ريال ورق يعطيني 10 ريال فضة. ما بتروح تغير في البنك اللي عندهم بي بي بي بي بالمقابل تماما، لا زيادة ولا نقصان. فكان الباكستاني ده يعمل إيه؟ يروح ياخد شوية ويقف بيهم جنب التليفونات. أنت رايح تتكلم عايز تتكلم بثلاثة أربعة ريال تطمئن على أولادك ولا غيره ولا كذا، 10 ريال 20 25 وهكذا. فكان يقول لك 25 أنت تديني 25 ورق أعطيهم لك 24، وجايب ميزان اللي بتقف عليه الرجالة والستات عشان يتوزنوا ده جنب مني، يقول لك اطلع اوزن نفسك كده اطمئن على نفسك، ويبقى ايه حلل الريال اللي هو ايه اخذه زيادة، ويقول لك ده يعني ايه عشان يزيل الايه الشبهة. المهم ده ان المسائل دي تتطور لحد ما وصلت لمين؟ للإعلام. للإعلام في برنامج اسمه نور على الضرب، يعني انه بيسألوا اسئلة، فايه المذيع بقى بيسأله بيقول له يسأل عن 25 ريال ذهب وقصادهم مش عارف أو ريال قصدي ريال ورق وقصاد 25 24 ريال، هل هو ربا؟ تعرف الشيخ قال إيه في الأول؟ يعني إنه مش فاهم السؤال، فقعد المهم يوضح له ذكر ويوضح له، زادت المسألة وضوح عند الناس. فالشيخ بقى إيه قال له يعني تقصد انه ياخذ 10 ريال ويديني 9؟ قال له اه. ما هي مش هي هي ولا ايه؟ هي هي بس هتختلف، يعني لو 10 قصادهم 9 يبقى ال 20 قصادهم كام؟ 18. ما خلاص بقت قانون. ها يبقى ايه وهكذا وهكذا وهكذا. كبر كل ما تكبر هت ايه هتكبر المسألة هتاخد ريال مش كده؟ طيب. فقام قال له يعني تقصد التسعة يبقوا بعشرة؟ قال له اه. قال له لا لا ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة. تاني يوم لقينا بقى الناس في المدينة اللي احنا كنا فيها، كانت مدينة الطائف، حاطين الفتوى دي تحت الإزاز بتاع اللي حاطينه كده، وتروح تدخل تغير وخلاص. هم بقى ايه طردوا الباكستانيين وهم بقوا يشتغلوا الايه الشغلانة دي. التسعة قصادهم 10 ولا كده وهكذا وهكذا، يبقى 20 ب 18، 25 ب 2.5 ناقص 22.5 مش كده صح؟ وهكذا بقى يمشي معاه بقى في الكلام ده. بالنسبة لنا احنا كأهل علم مش هينفع. ليه؟ لأن القيمة واحدة ولا لا؟ قلنا ان انت غيرتها من ورق لفضة وانا اللي عملتهم اتنين، انتوا اتفقتوا ان ده ريال وده ريال، ده جنيه وده جنيه، مش كده؟ خلاص يبقى ما تجيش تديني مثلا ده بناقص وده بزايد وده بكذا، ما ينفعش. مش قال ايه الدرهم وبالدرهم سواء بسواء، والدينار بالدينار سواء بسواء، فمن استزاد او زاد فقد اربى. كلام سيدنا الرسول، لا يعني حديث برضو من ابي سعيد الخدري. نعم. فالمهم ذهبنا نسأل الشيخ عبد العزيز، هم كانوا بيجوا في الصيف عندنا، عشان الصيف دي او الطائف دي زي مصيف كده، زي زي اي بلد عندكم بقى على الساحل كده. فالمهم ايه اللي طيب جوها وها، فكانوا بيجوا في الصيف عندنا، فقلنا ايه نحتال ونسألهم. فيه معانا واحد سعودي، وهو مواظب للشيخ، والشيخ لما بيجي في مسجد سيدنا عبد الله بن عباس، مش ابن عبد الله بن عباس مات بالطائف ولا لا؟ نعم. تعرفه؟ نعم. طيب ما تروح ابقى زوره وسلم عليه. وانا اتولدت بالطائف. ها؟ وانا اتولدت بالطائف. الحمد لله. فالمهم ايه سيدنا اللي هو حبيبنا ده، قلنا له ايه رايك في الكلام ده؟ وقال لا لا ما ينفعش وكذا وكذا. قلت له طيب ايه رايك احنا عايزين نعمل ايه؟ نحط سؤال كانه من واحد يعني بيسال، وانت تعرضه في وسط الاسئله. فعملنا كده. هو الشيخ حفظكم الله وما اعرفش ايه والكلام ده، الله يرحمه. فقال له يقولون ان انت يعني رجعت عن فتوى كذا وكذا وكذا، يعني هو عايز ينبهه انه يعني ينبغي الرجوع يعني. فالرجل ايه رد وقال ايه وهذا من البلاء ايضا، بيقولوا علي ان انا رجعت ولا انا رجعت ولا. فسألنا الشيخ عبد العزيز، قال الأحوط تركه، الله يرحمه كان كلامه قليل كده بس كان حلو يعني، الأحوط تركه يعني ما ينفعش. فهو برضو احنا هناخد كلام سيدنا معاوية على ايه على هذا المحمل زي ما بنقول، يبقى ايه مش هنقول ان معاوية مخالف للسنة او معاند لها او مضاد لها، لا الكلام ده ما غير صحيح وغير ثابت وغير وارد. يبقى انا دلوقتي بعلمك اصول. يعني ايه اصول؟ مش انا قلت لك اول ما جينا واتفقنا وقعدنا هنا قلت لك انه لازم يكون لك ايمان ترجع اليه او تسند اليه. فما تقول لهم ان اللي قال ان سفيان هنا هو الثوري وليس ابن عيينة ابن حجر، يروح يمسكه في خناق ابن حجر مثلا، او يعني ايه يبقى انت بقى اصبح لك ايه مرجعية، او خلاص انت طلعت سليم منها، احلت على مليء، هو يعرف يدافع عن نفسه، انما انت لا. فهمتم؟ فهذا هو الذي اقصده، انه ايه انه لما تيجي تقول انه مثل ما حدث من معاوية هذا يعني يقاس عليه مثلا اسمه ايه مروان اللي قدم الخطبة على الصلاة ولا في كذا في صلاة العيد، هل بنقول إن هو مضاد؟ ده بيقول له ذهب ما هنالك وكذا وكذا. قال له لا، اللي أنا عرفته أحسن من اللي أنتوا عرفتوه، وأنا ما سأظل أفعل هكذا حتى أموت وهكذا. وانتصر الحق في النهاية، وما زال الناس يعني يصلون على مذهب مروان ولا على مذهب سيدنا الرسول. لكن زي ما بنقول ان لما بتبقى الحاجه فيها احتمال بتاخدها انت على احسنها وافضلها واقوامها واعدلها، يبقى ايه ويبقى لك ظهير ولك سند، ده اللي عايزين نبقى نتعامل مع بعض بيه في الإجابة، إنما كلام الدش والوش ده ما بحبوش ما عارف. يلا يا شيخ عبد الرحمن. صفحة 22. إيه ده مش كنا في 13 يا ابني ولا إيه؟ ها؟ أنت إيه اللي خلاك روحت 14 ولا إيه؟ ها؟ قرأناها؟ ما هي دي اللي فيها قصة سيدنا معاوية مع سيدنا أبي سعيد الخدري. طيب خلاص ماشي خلاص. هات 22. ها اتفضل. وقد فصل الإمام الشوكاني في أكثر من كتاب له الجواب على هذا السؤال، هل يهاجر المسلم من دار الفسق؟ فقال في نيل الأوطار. حد سألني أيضا عن يعني الهجرة في من أرض يسب فيها السلف وكذا، ما احنا بينا هو في بلاد يعني بقى المنكرات فيها بقت علني والسب علني وكله ماشي شمال، ما حدش بيحاول يمين أبدا، بين الطريق ده مقفول ولا ايه مش عارف. ها الطريق اللي بيوصل للجنه ده ما حدش عارفه ولا ايه؟ فايه رايك انت في الكلام ده؟ يعني هل فعلا هاجر ولا لا؟ انا قلت ان انا وسعت الكلام ده فين؟ في الهجره في السيره في المعين الرائق، خد 140 صفحه كامله بفضل الله، يعني كلام علمي موثق محترم وعلى العين والراس. نسأل الله أن يتقبله. فالمهم أنه إحنا عايزين دلوقتي نفصل في القضية أو نقول فيها حاجة. طيب الـ هل فعلا هنهاجر بقى من الأرض اللي فيها كده، ولا نجاهد ونتحمل وندافع ونبلغ مثلا، لعل الله أن يهدي. إحنا دلوقتي كون أن ربنا بيمكن لنا وبنقول اهو في وسطكم وفي مثلا في المسجد ولا في كذا، خلاص يعني ان شاء الله لا تزال طائفة ايه من امتي. بتلاحظ ان انا برجع لايه؟ للمرجعية، او برجع لايه؟ اوي الى ركن شديد، تفهمون؟ نعم. قول يا شيخ عبد الرحمن. فقال في نيل الاوطار: ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة من دار الفسق قياسا على دار الكفر. يبقى هو إيه يعني فلان ولا بعض الهادوية اللي هم تبع الأحناف والناس اللي بيقولوا بالرأي، يعني هم دول كل العالم هم قالوا بوجوب، فهمت يا أخي؟ يبقى الناس اللي قالوا بوجوب لهم مستند، لكن مستند ما يوصلهمش انهم ايه يبقى ايه ياخذون الامر على انه اصبح امرا واجبا ولازما وحتميا وضروريا ولا بد منه. لا تفهم. نعم. فقال احناف ولا زيديه؟ نعم الهدويه احناف ولا زيديه الرشاد؟ الله دور عليها وبقول لي جزاك الله خيرا، بس أنا قلت اللي أنا أذكره يعني. نعم. وهو قياس مع الفارق، والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر لمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية. وذكر أيضا في كتابه السيل الجرار ما حاصله، ومن قاس السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. حدائق الأزهار ده كتاب عندهم، بس هو جاب له عنوان جارف، سيل الجرار، يبقى لا يبقي ولا إيه ولا يضر. الله، أربع مجلدات الكتاب ده من أحسن الكتب وأمثلها. ومن قاس دار الفسق على دار الكفر تقليدا للمعتزلة فلا وجه لذلك القياس أصلا. بدأ يقول إيه يعني عرفنا بالناس اللي هم بيعتمدوا على العقل يعني. نعم. وإنما ذلك زعم من لم يكن متبصرا، أما إذا كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده. يعني من لم يكن متبصرا أو مستبصرا، يعني ليس هذا بالقول السديد أو بالقول الراجح. أصحاب العقول النيرة ما يقولوش بالكلام ده. ليه؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أنت تيأس من روح الله ومن رحمة الله. خلاص، مع معنى أنك تهاجر يعني تقول لهم خليكوا عن اللي أنتوا فيه. سيدنا يونس لما ترك قومه قال ذهب مغاضبا، مش كده ولا إيه؟ فظن أن نقدر عليه. يعني إيه نقدر؟ ايوه، يعني ايه علم ان الله ظن، يعني ظن ولا علم؟ علم، لان لو ظن تبقى مش هتنفع مع العقيده. ظن، والظن بيستخدم في العلم. زي ايه؟ انهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون اعتقادا جازما. وايه تاني؟ إني ظننت أني ملاك. طب ليه بيعبر بالظن هنا في مكان العلم؟ لأنه هو يعني عمل العمل ولا يدري هل يقبله الله منه أو لا، هل سيجازيه عليه بالجنة أم سيرده عليه. فمن أجل هذا يظن، يعني يخشى أن يقول إني أيقنت، يقول له لا كذبت. مين اللي قال لك إن أنت أيقنت؟ ده أنت ده لو حسبناك مش هتنفع. فهمت؟ نعم الله يكون. طب والعلم يطلق ويراد به الظن؟ ممكن. فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إيه؟ ظننتم أنهن مؤمنات، غلب على ظنكم أنهن مؤمنات. إنما علمتم أنهم مؤمنات، تعالي عرفت يعني قطع. لا دي صعب. ليه؟ لأن الإيمان أمر داخلي، أنت هتعرفه إزاي؟ طيب احنا قلنا غير كده، هل قلنا غير هذا؟ اللي هي ايه الآية؟ يقول الآية كده ثاني. هم معتقدون انهم سيلقوا الله عز وجل. دي اعتقاد. ده اعتقاد، ما هو ماشي. بس طب ليه عبر بالظن؟ ده اللي بيسأل فيه الله. ده السؤال. ده السؤال. طب ما تقرا اللي قبلها. لا اقرا الآية اللي قبلها، شوفها في بني اسرائيل ولا فينا ولا في مين. لا أتأمرون، مين هم دول بقى؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل، يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي أمتك وأوفوا بعهدي وعهدكم. ماشي. وبعدين لحد ما قال أتأمرون وتنسون وأنتم تتلون الكتاب واستعينوا، الأوامر كلها لهم ولا لا؟ يبقى حتى هم دول لما يقولوا ظن نقول لهم خلاص أنتم حرين. يعني المهم ان احنا نطلع، ربنا ينجينا ان شاء الله، ولا نمشي شمال معاهم. ماشي يا سيدي، تفضل. والحق عدم وجوبها من دار الفسق، والحق عدم ايه وجوبها من دار الفسق. هو كلام السيل الجرار وقف لحد فين؟ لا لسه كده. لسه ما ماشي يعني. وذكر شوية. أيضا في كتابه السيل الجرار ما حاصله، ومن قاس دار الفسق على دار الكفر تقليدا للمعتزلة فلا وجه لذلك القياس أصلا، وإنما ذلك زعم من لم يكن مستبصرا، أما إذا كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو في بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة، وفي الشر خيار. أيوة، يعني إذا كان واحد عايز يخاير ويختار الأفضل خلاص هو حر ماشي، لما نفرضش احنا عليه فرض ونقول له لابد ان ايه تهاجر وتترك هذا البلد. نعم أكبر. واما اذا كانت المصلحه عائده على طائفه من المسلمين ببقائه واضحه ظاهره، كان يكون له مدخل في بعض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. كده هنا انتهى الكلام. انتهى كلام اللي هو الشوكان. نعم أكمل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. والأمر في هذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. يا سلام، شوف كلمة سيدنا عمر لا يعني بيقول اللي عندنا يبقى تاجر مسلم فقيه فاهم صادق أمين، لا يتجر إيه؟ في سوقنا، في سوقنا إلا من فقه أو فقه أو فقه ما زي ما أنت عايز. نعم. وإلا أكل الربا. وإلا أكل الربا يعني إذا لم يكن عنده فقه يحميه سيقع زي ما قلنا ايه اللي هيكترئ على الشبهات هيوصل للايه. نعوذ بالله. نعم تفضل. وقد اهمل كثير من المسلمين اليوم تعلم المعاملات المشروعه والبيوع الصحيحه، فاصبحوا لا يبالون بمصادر الرزق ولا بطرق الكسب ولا يتقون الشبهات ولا يتورعون عن المحرمات. نعم. فانعدمت كنا قلنا ان يعني الحق عدم ايه الهجرة مش كده، او عدم وجوب الهجرة. الامام ابن العربي تعرفه؟ أبو بكر. وفي غيره يعني، وأنا قلت ابن عربي ولا ابن العربي؟ نكرة ولا معرفة؟ خلاص يبقى مين هو؟ المالكي. نعم كلام جميل. فكان حصل خلاف بينه وبين واحد، هو كان في مصر هنا، فحصل بينه وبين خلاف يعني في واحد بين شيخه الإمام أبي بكر محمد بن عبد الله الفهري. أيوه هي جاية لسه موجودة تحت في الهامش. طب اقراها كده. طب سايبها ليه؟ وسيأتي عما قريب ما دار بين الإمام أبي بكر بن العربي وبين شيخه الإمام أبي بكر بن محمد بن عبد الله الفهري من حوار في هذا المعنى تحت عنوان الهجرة والجمع بين الأحاديث الواردة فيها عند ذكر أقوال العلماء في هجر من يتركون السنن ويعملون البدع استصلاحا لهم أو زجرا. صحيح. بس هو ده هيجي عندنا ولا مش هيجي في الهجر؟ أظن في الجزء الثاني صح؟ مش هيجي هنا في الحديث. هو مش هيجي هنا ولا في الكتاب الثاني. فالمهم يا إخوان هو قال له يعني طال بينهم الكلام، وكأن كل واحد منهم بيزعق للتاني يعلي صوته على الآخر، يقول له انت قاعد هنا ليه؟ سيب البلد دي وامشي، ده بلد مش عارف ايه كذا وكذا، روح يا اخي انت راجل كبير وراجل محترم وانت شيخنا، روح اقعد في جوار الله وفي حرم الله ولحد ما ربنا يختم لك بالخير هناك. شوف بقى عمال يقول له ايه؟ ابو بكر. ها؟ ابو بكر اللي بياكل ابن العرب اللي بيقول للشيخ بتاعه، شو قال لك كده في الهامش؟ فالشيخ بتاعه قال له لا ده ربنا بيهدي على اذايا ناس هنا كتير وبعلمهم الدين وفهمهم الصواب وكذا وكذا، وانا احتسب ذلك عند الله. فالإمام ابن العربي صنف كتاب في هذا كتابا مستقلا اسمه لباب الرحلة، يعني ايه الهدف من الرحلة او ايه اللي نستفيده من الرحلة من الرحلات ولا الرحلات. رحلة ورحلة ورحلة، يبقى يجمعهم جمع مؤنث سالم، يبقى تزيد عليها ألف وتاء وتسيبها زي ما هي، صح؟ ها؟ ولا نقول رحلة ورحلة ورحلة؟ ما العادات تنفع رحلات دي؟ رحلات دي اسم مرة. ها؟ اسم مرة. مش عارف بقى مرة ولا مرة. ماشي. أنا بس بشاور لكم وأنتم ما شاء الله يعني. هو رابط يا دكتور دار الكفر ودار الإسلام؟ أه بقى ده بقى موضوع في الهجرة مالناش دعوة داخلة بيه. نعم. فانعدمت بينهم الأمانة وفشى فيهم الكذب وكثر بينهم الغش، فالمؤمن الحق هو الذي يبصر نفسه وغيره بأحكام الحلال والحرام ليأكل حلالا ويكسب طيبا ويفوز برضا الله عز وجل ويهنأ بالسعادة الدائمة والعيش الرضي، لأنه مكلف في كل حال باجتناب كل ما هو محرم. هو الرضي ولا المرضي؟ الرضي. في فرق بينهم؟ أيهما أحسن؟ طيب يعني عيشة الرضية. الرضية هي يطلب الرضية. ها؟ الرضية بتعبير القرآن. فين؟ فين التعبير القرآن؟ يعني عيشة الرضية. يعني عيشة المرضية. طب ما أنت رجعت المرضية برضه. ها؟ هو رضي دي من أين الأحسن؟ طب حلو. فعيل تبقى اسمها إيه؟ صيغة مبالغة، كلام حلو. طب ومرضي؟ آه، مين اللي أبلغ بقى؟ الرضي ولا المرضي؟ الرضي. آه، إنما المرضي ها؟ يبقى إيه؟ من غيره فقط، راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية في نفسك مرضية من ربك. نعم تفضل الشيخ. لأنه مكلف في كل حال باجتناب كل ما هو محرم والبحث عن كل ما هو حلال والأكل من الطيبات، والأكل من الطيبات وطالبها من مصادرها التي شرعها الله، ولا يخفى ما في ذلك من النفع الآجل والعاجل للنفس والذرية. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فالحلال الطيب كثير لا يحصى، وفيه الكفاية والغنية عن كل ما فيه شبهة، فضلا عما هو حرام خبيث بالنص الجلي في النهي عنه والتحذير منه. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. فين المتشابهات؟ تدخلوها تبع إيه؟ تبع الحرام. تبع الحرام، لأنها توصل إليه، هو اللي بيوصل، يعني الباب ده بيودي كذا، طب يبقى أنت تدخله ليه ولا تروح يمته ليه؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل وجهين: أحدهما أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمد. يعني تعاطيه، يعني إيه تعاطيه؟ استمرار. يتعاطى الأفيون والمخدرات. تنفع يعني ولا ايه؟ تعاطى دكتور ايه؟ من المفروض تكون مفاعله اشتراك بين اثنين عقليين. يعني تعاطي، يعني خدوا هات. اتعاطى مع فلان يعني خدوا هات. مفاعله. نعم. مفاعله بين عقليين. من اثنين؟ بين اثنين عقليين. الذي اعلمه يعني. وبعدين؟ ايوه، هو لازم التعاطي يكون بين. طب ما يمكن وانت دلوقتي ما تخلو بنفسك وتنتهك المحارم، يعني عايز حد كمان يساعدك ولا ولا انت اصلا بتخبي نفسك عشان ما حدش يشوفك؟ متعاطي مع الشيطان. يعني ما كانش بحس يبقى معنوي. لا ما اخرج. أحدهما أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمد، وقد يأثم بذلك ولا يؤجر عليه إذا نسب إلى تقصير. والثاني أنه يعتاد التساهل ويجترئ عليه ثم يجسر على شبهة ثم على شبهة أغلظ منها. يعني يجسر، ما معنى يجسر؟ يجترئ. نعم كويس. ثم على أخرى أغلظ من سابقتها. صحيح. وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أيوة، هو مش هيجي مرة واحدة زي ما قلت لك قبل كده وشبهته لك بمحطة السكة الحديد، كلهم بيبقوا هنا وبعدين كل واحد بيروح في بلد. صحيح؟ نعم. وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. نعم. وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه. صحيح. ألا وإن لكل بريد يعني اللي بتوصل بينهم الرسائل، زي ما بيقولوا تاني بعبارة أخرى النظرة بريد الزنا، يعني مش كده ولا إيه؟ نعم. ألا وإن لكل ملك حمى، معناه أن الملوك من العرب وغيرهم كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يمنعون الناس من دخولها، ويتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، ويطلقون عليها الحمى، فمن دخله أو أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه فلن يقرب ذلك الحمى. أوقع به هو الملك. فمن دخله أوقع به العقوبة. من الفاعل؟ صاحب الحمى. نعم. ومن احتاط لنفسه فلن يقرب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه. فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل. الأول الفاذة يعني إيه؟ الشاردة أو الشاذة، أو اللي هي بتغلب منه، ما بيحصلش، بتبقى أنت تسحبها وبعد ذلك هي برضو تمد وزها وتاكل عند الناس. قاصية. ها؟ سموها القاصية. نعم. القاصية دي يعني متخلفة أو بتبعد عنهم خالص. ما هو المحمولات بتاعتهم اللي عارفين بيها دي. أنا أشيلهم أرميهم برضه. ما هو مش راضي يقفل. تقريبا الجهاز هو اللي فيه مشكلة. لا مش الجهاز، حد بيطلب عليه وهو مسكته. يحوم حول الحمى. حاجة مختلفة. نعم. نعم. خشية أن تقع مأواشيه في شيء منه، فبعده. فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه، ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. يعني يمحل ولا يمحل؟ يعني يجذب يعني ما خلاص ما عادش فيه أكل يبقى إيه هيضطر إنه هو هتشرد منه وتروح على المكان الحمى اللي ما حدش قادر يجمده المحظوظ. بعدها إيه كمان في عبارة في كلمة تانية عايزة ويقع الخصب الخصب ويقع الخصب في الحمى فلا يعني يملك نفسه يعني الخصب المكان اللي الغزير اللي فيه الخضرة وفيه النبات وفيه الزرع نعم اللي هو خصب ضد إيه الجذب نعم فضل. ألا وإن حمى الله محارمه فلله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيه تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد وهو حجة لمن قال إن العقل في القلب لا في الرأس فمذهب الشافعي وجماهير المتكلمين أنه في القلب وقال أبو حنيفة هذه مسألة تعلق بالقلب أين يوجد كده فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. طب أول الآية إيه فتكون لهم قلوب يعقلون ولا يفهمون وقال أبو حنيفة هو في الدماغ قال المازري واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وفي هذا الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب فعلم أنه ليس محلا للعقل واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك قال المازري لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا والله أعلم وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه أو لأنه وخالص كل شيء قلبه أو لأنه وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دين أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة إلى أن لطيب الكسب أو انتفائه أثرا فيه وسيتضح هذا بمشيئة الله تعالى فيما يأتي من بحوث يعني هو عايز يقول إن إيه إن القلب تابع لإيه للبدن والبدن بيعيش على الأغذية فالأغذية دي إذا لم تكن حلالا وطيبة وصالحة يعني مثلا لو تجاوز الإنسان وشرب خمرا أو تناول مسكرا أو كذا وكذا يضر نفسه ولا لا ويضر عقله ويضر دينه ويضر، ويبقى الأكل له دخل في الفساد وفي الصلاح. قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلاص. الإنسان بيقولوا عبارة دلوقتي في العلم، يقول الإنسان ابن البيئة. نعم. دكتور جلال اهو وصل. تفضل. لا لا انا اقدر. صعب عليهم كده. لا لا ازاي يا سيدي؟ تفضل تعال. انا موجود في القسم ان شاء الله. طب تعال اقعد معانا شويه. القسم ان شاء الله. لعل ان تكون لك مشاركة. سيدنا ربنا يبارك فيك. طيب الله يكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد. فبيقولوا ايه دلوقتي؟ الانسان ابن البيئة. يعني ايه ابن البيئة؟ يعني كان كنت ما اقول الكلام ده في الفلاحين زمان واحنا في اعدادي وثانوي وكده، فكنا نقعد اعداد كده، فاقول لهم انت عندك عارف البقره والجاموسه لو كلت مش عارف ايه يظهر في اللبن ولا ما يظهرش؟ يقوم يقول لي يعني فيهم اللي يقول اه يظهر واللي يقول لا ما يظهرش. اقول له طيب لو اكلتها بصل اللبن هيبقى ريحته مصر ولا مش هيبقى؟ يوم يقول لك فيها حاجه نبات اسمه سفير لونه اصفر كده، مكان البهايم ترعاه كان يظهر هذا في السمن وفي اللبن. صحيح. مثلا انت لو عندك اختك ولا امك ولا كذا، ولا يعني ربنا يكرمك كده، وزوجتك مثلا لما بيبقى الابن مريض وهي اخذت مثلا مضاد حيوي او كده، يبقى كانك انت بتعالج الاثنين مع بعض ولا لا؟ نعم. يعني يبقى اذا هو هينتقل له عن طريق اللبن. نعم. فالبيئه لها دخل في الايه؟ في المعيشه. نعم. تحريم كل ذي ناب مالها؟ عشان كده سيدنا رسول الله انا مش عارف ياكل بقى حاجه. طيب قول. تحقيق حول اسناد حديث ان الحلال بين. طب نسيبه بعد شويه كده وخلاص ما دام وصلنا، يعني عشان بس سيدكم الشيخ جلال ما زعلش منا. سبحانك اللهم وبحمدك. لسه عندنا شويه قدامكم الحديث الحلال.